فلا تجري الأحكام على الأعيان إلا بعد قيام الحجة بتحقق الشروط علما وقصدا واختيارا وانتفاء الموانع. ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. والعذر جار في أصول الدين وفروعه ومواطن الإجماع والخلاف على حد سواء وعلى الراجح وفي الجملة حيث أمكن الجهل فالأصل العذر حتى تقوم الحجة وتبين المحجة. وكل تأويل طوى على تكذيب الرسول أو جحد أصل لا يقوم الدين إلا به ولا يعذر صاحبه كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم فإن صاحبه يكفر. وأما من لم يكن كذلك فبين أن يأثم صاحبه ولا يكفر كعوام المرجئة والمعتزلة وغيرهم في تأويلاتهم وبين أن لا يأثم ولا يبدع ولا يكفر كالمجتهدين في تأويلاتهم في فروع العقيدة والشريعة. والإكراه عذر معتبر يمنع من إجراء الأحكام. وقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والتكفير بما يقول له المقال ليس بكفر في الحال ولا يصح تكفير أو تبديع بلازم القول أو المذهب إلا أن يلتزم. والحكم على المعينين في الجملة موكول إلى القضاة المعتبرين والكبار الراسخين من أئمة الفقه في الدين. يقول المؤلف رحمه الله ضوابط إجراء الأحكام. الكفر والتكفير حكم شرعي والحكم بهما حق لله تعالى وحده. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك. والإسلام الصريح لا ينقض إلا بالكفر الصريح. لا شك أن الكفر والتكفير حكم شرعي. لا يجوز الإنسان يحكم على الإنسان بأنه كافر أو هذا الفعل كفر إلا بدليل من الكتاب والسنة، لأن هذا حكم شرعي. الحكم الشرعي لله ولرسوله، والحكم بالكفر والتكفير لله تعالى وحده. والله تعالى هو المشرع والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. بعض الناس لا يبالي يطلق على الكفر والتكفير هذا بدون ضوابط وبدون علم. هذا خطأ خطير. يجب على الإنسان أن يتوقف إذا أشكل عليه الأمر ويرجع إلى أهل العلم أو يحيل إلى أهل العلم. قال المؤلف ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك. نعم، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بالشك، لا يرتفع عن الإسلام إلا بيقين. والإسلام الصريح لا ينقض إلا بالكفر الصريح على حق. والخطأ في نفي التكفير والتفسيق أو التفسيق أو التبديع أهون من الخطأ في إثباتها. يعني كونك تتوقف ولا تطلق التكفير أو التفسيق أو التبديع حتى تتحقق أهون من كونك تبادر وتسارع للتكفير والتفسيق وتقع في الخطأ. قال ويحكم في الدنيا تجري على الظاهر وآخر الأمر. فمن كان ظاهره الإيمان حكم له به، ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به. والاطلاع على القلوب وكون يعلم الله. نعم، الأحكام تجرى على الظاهر والسر لها الله سبحانه وتعالى. قل هو آخر الأمر، يعني ما كان عليه الإنسان فيما هو عليه. من كان ظاهره الإيمان حكم عليه به، ومن كان ظاهره الكفر حكم عليه بالكفر. أما القلوب والسرائر فلها الله سبحانه. قال المؤلف وعلى العموم للتعيين يقطع لموت المسلمين بالنجاة من الخلود في النار، ويقطع لموت أهل الكفر والإلحاد بالخلود في النار. يعني يحكم على المسلمين بالجنة وعلى الكفار بالنار بالعموم. يقال كل مسلم في الجنة، كل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار، هذا على العموم. أما التخصيص فلا يجوز، فلا يخصص فلان إلا بدليل. فلا يقال فلان في الجنة إلا من شهدت له النصوص، إلا الأنبياء ومن شهدت له النصوص كالحسن والحسين سيدة سبع الجنة والعشر المرسلين بالجنة. وقيل يشهد إلا للأنبياء، وقيل يشهد الأنبياء ولمن شهدت له النصوص ولمن شهد له اثنان عدلان، كما قيل أن أبا ثور كان يشهد لما أحمد بالجنة أخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم أمر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أثنتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولكن قيل أن هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. أصح الأقوال الثلاثة أنه يشهد للأنبياء ولمن شهد له النصوص فقط كالعشر المرسلين بالجنة وغيره. أما غيره يشدله بالعمر. وكذلك لا يشد الكافر بالنار إلا لمن شدته بالشرك أبي لهب وأبي جهل، وكذلك من عرف خاتمته أنه مات على الشرك. قال وعلى العموم للتعيين يقطع لموت المسلم بالنجاة من الخلود في النار، ويقطع لموت أهل الكفر والحد بالخلود في النار. وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي في إطلاق لا يستلزم بالضرورة الحكم به على فاعله أو ارتكبه على التعيين، وسواء كان المنهي عنه قولا أم فعلا أم اعتقادا. الوعيد على أكل مال اليتيم بالنار هذا وعيد بإطلاق لا يستلزم الحكم به على شخص معين فاعله، سواء كان منهي عنه قولا أو فعلا. يعني تقول كل من أكل مال اليتيم في النار، لكن فلان وفلان أكل مال اليتيم تشهد عليه بالنار ما نشهد عليه، لأن ما ندري حاله، قد يكون تاب، قد يكون ما علم الحكم، قد يكون له شبهة، ما يدرى حاله المعين. واضح هذا؟ قال فالحكم المطلق لا يستلزم الحكم المعين. نعم، الحكم المطلق بكل كل كافر في النار لا يستلزم الحكم المعين على فلان وفلان بأنه في النار. فلا تجري الأحكام على الأعيان إلا بعد قيام الحجة لتحقق الشروط علما وقصدا واختيارا وانتفاء الموانع. فنحكم على مثلا أن فعل كفرا في النار، نحكم عليه بأنه كافر لأنه في النار، يقول من فعل كذا فهو كافر وهو في النار. لكن الشخص المعين لا نحكم عليه إلا بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع، ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. العبرة بقيام الحجة لا بفهمها، العبرة بقيام الحجة لا بفهمها. لا يشترط قيام الحجة وإنما لا يشترط فهمها، لا يشترط فهمه وإنما يشترط قيامها. لأن الله تعالى قال في الكفار ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فشبه الكفار بالراعي الذي ينعق لغنمه ولا تعرف الغنم إلا النعيق. هل فهمت شيئا؟ ما فهمت. فكذلك الكافر ما فهم وما ذلك قامت عليه الحجة. قال العلماء إنه لا يشترط فهم الحجة وإنما يشترط قيامها. لكن هنا المؤلف قال إيش؟ من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. هذا يعني فيه نظر، العلماء قرروا بأنه لا يشترط فهم الحجة وإنما يشترط قيامها. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة ولو اشترط فهمها. والعذر جار في أصول الدين وفروعه ومواطن الإجماع والخلاف على حد سواء. يعني العذر الجاهل مثلا إذا كان الإنسان جاهل أو كان ناسيا أو متأولا فهذا يعذر في أصول الدين وفروعه ومواطن الإجماع والخلاف على حد سواء. وعلى الراجح وفي الجملة حيث أمكن الجهل فالأصل العذر حتى تقوم الحجة وتبين المحجة. نعم، وكل تأويل طلع على تكذيب الرسول انطوى على تكذيب الرسول أو جحد أصل لا يقوم الدين إلا به ولا يعذر صاحبه كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم فإن صاحبه يكفر. نعم، التأويل الذي وده التكذيب أو جحد أصل من أصول الدين لا يعذر صاحبه يكون كافرا كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم فإن صاحبه يكفر. وأما من لم يكن كذلك فبين أن يأثم صاحبه ولا يكفر إذا كان لا ينطوي على التكذيب ولا على جحد أصل، فبين أن يأثم صاحبه ولا يكفر كعوام المرجية والمعتزلة وغيرهم في تأويلاتهم، وبين أن لا يأثم ولا يبدع ولا يكفر. يعني إما أن يأثم ولا يكفر وإما أن يأثم ولا يبدع ولا يكفر كالمجتهدين في تأويلاتهم في فروع العقيدة الشريعة. طيب، والإكراه عذر معتبر يمنع من إجراء الأحكام، قد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا الكفر، فغيرهم باب أولى، الإكراه يمنع. والتكفير بما يقول إليه المقال ليس بكفر بالحال، يعني يقول الكفر يقول إلى الكفر. ولا يصح تكفير أو تبديع بلازم القول أو المذهب إلا أن يلتزم، يعني يقال يلزم من قولك كذا ويلزم من قولك الكفر، هذا لا يكفر بلازم المذهب أو بلازم القول إلا إذا التزمه صاحبه. والحكم على المعينين في الجملة موكول إلى القضاء المعتبر إلى قضاة المعتبرين. الحكم على التعيين في الجملة موكول إلى القضاة المعتبرين، يعني إنما هذا يرجع إلى أهل العلم الحكم بأن يعني هذا كفر فلان كافر، هذا القاضي الحكم الشرعي يستتيبه فإن تاب وإلا حكم عليه الكفر. وكذلك العلماء المفتون الكبار أما صغار أهل العلم فإنهم يرجعون إلى أهل العلم، ولهذا قال والحكم على المعينين يرجعون موكول إلى القضاة المعتبرين والكبار الراسخين من أئمة الفقه في الدين. نعم. الفصل الثالث. قال المصنف حفظه الله تعالى: الفصل الثالث أنواع النواقض وأقسامها. والنواقض وقد تكون قلبية أو قولية أو عملية، وهي تنقسم أيضا إلى نواقض في التوحيد والإلهيات، وأخرى في النبوات، وثالثة في الغيبيات، ورابعة في أبواب متفرقات. فأما النواقض القلبية بالتوحيد فمنها ما يناقض اعتقاد القلب وقوله، ومنها ما يناقض عمله. فأما نواقض اعتقاد القلب فهي التشريك بين الله وبين أحد من خلقه في صفات الربوبية كالخلق والملك والتدبير وعلم الغيب، أو اعتقاد وحدة الوجود أو حلوله تعالى في مخلوقاته، اعتقاد ألوهية غير الله أو استحقاقه للعبادة من دون الله أو مع الله، الشك في الله تعالى أو في رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتابه أو في شريعته وحكمه، والإلحاد في أسمائه تعالى وصفاته بجحدها وإنكارها، أو بتسمية الأصنام بأسمائه تعالى أو وصفه تعالى بالنقائص أو القبائح، أو تشبيه تعالى بخلقه في الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. هذه الفصل في أنواع النواقض وأقسامها. النواقض هي مناقض، وهو الذي ينتقض به الإسلام، ثم يكون هذا الشخص من عداد الكافرين. قد تكون قلبية أو قولية أو فعلية. يعني نواقض الإسلام قد تكون نواقض قلبية، يعني باعتقاد قلبي أو بقول أو بعمل. النواقض القلبية كان يعتقد الله صاحبة وولدا، والقول كان يسب الله ورسوله ويدعو غير الله، والعمل كان يسب الصلاة. فالناقض قد يكون عمل أو قول. قال: وهي تنقسم إلى نواقض في التوحيد والإلهيات، وأخرى في النبوات، وثالثة في الغيبيات، ورابعة في أبواب متفرقة. نعم، قد تكون في النبوة، كان ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون في التوحيد والإلهية، كان ينكر ربوبية الله وأسماء وصفاته، قد تكون في الغيبيات، كان ينكر مثلا الجن، والله تعالى ذكرهم في القرآن، فيكون مكذب الله ورسوله، ينكر الملائكة. فأما النواقض القلبية في التوحيد فمنها ما يناقض اعتقاد القلب وقوله. ما يناقض اعتقاد القلب كالإخلاص، يعني يناقض الإخلاص فيكون مشركا بالله، أو قول القلب هو التصديق فيكون مكذبا لله ورسوله. ومنها ما يناقض عمل القلب، اعتقاد القلب وقوله هذا كالإقرار والتصديق، عمل القلب كالإخلاص والمحبة. فأما نواقض اعتقاد القلب فهي التشريك بين الله وبين أحد من خلقه في صفة الربوبية كالخلق والملك والتدبير وعلم الغيب، كان يعتقد أن لله شريكا في الخلق أو الملك والتدبير أو علم الغيب، أو اعتقاد وحدة الوجود كالاتحادية أو حلوله تعالى في المخلوقات، كل هذا كفر. ومنها اعتقاد ألوهية غير الله، كان أن غير الله إله، أو يعتقد أن غير الله يستحق العبادة، يستحق العبادة من دون الله أو مع الله، الشك في الله تعالى وفي رسوله أو في كتابه أو في شريعته وحكمه، هذا الشك في الملائكة أو في الجنة أو في النار، كل هذا كفر. الإلحاد في أسماء تعالى بجحد أسماء الله وصفاته وإنكارها، أو تسوية الإسلام بها في أسماء كتسمية المشركين العزة من العزيز، استقامهم العزة من العزيز، والمنان ومناه من المنان، واللات من الإله، أو وصفه تعالى بالنقائص، كان ينسب النقيصة إلى الله، تنقص الرب في القبائح، أو شبه الله بخلقه في الصفات، الله أكبر، كل هذا من النواقض. نعم. وأما نواقض عمل القلب. نعم. قال: وأما نواقض عمل القلب فمنها كفر الإباء والاستكبار، وهو كفر إبليس وأعداء الرسل، وحقيقته ترك الانقياد لأمر الله تعالى، ومنها شرك النية والإرادة والقصد، ومنه أكبر ومنه أصغر، ومنها شرك المحبة كأن يحب مخلوقا كحب الله. وأما النواقض القولية في باب التوحيد فمنها سب الله تعالى والاستهزاء به، أو سب كتابه، وهما محل إجماع. نعم. نواقض عمل القول كفر الإباء والاستكبار، هذا كفر إبليس وكفر أعداء الرسل، كفر فرعون وأتباعه، كفر قوم نوح وقوم هود كلهم وقعوا في كل الإباء والاستكبار، وهو أنهم قابلوا أمر الله ورسوله بالإباء والاستكبار لا بالتكذيب والجحود، ومنها شرك النية والإرادة والقصد. كان يدخل في الإسلام رياء رعاة للنفس خوفا على نفسه كالمنافقين الذين أسلموا نفاقا، هذا وقعوا في شرك النية والإرادة والقصد. منه أكبر وأصغر، أكبر كشرك المنافقين، وأصغر كالذي يصدر من المؤمن مراءته في بعض أعماله. منه شرك المحبة، كان يحب مخلوق بحبه لله، ومن قال تعالى ومن الناس يتخذون من الله الذي يحبونه كحب الله والذي يأمر أشده. ومن النوافل القولية منها سب الله والاستهزاء وسب كتابه، ومنها دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. نعم، ومن النواقض العملية في الوقت السلام. قال وأما النواقض العملية في باب التوحيد، الشرك في العبادة والنسك، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله كان ذبح أو ندر أو طاف أو صلى لغير الله تعالى أو دعا غيره فقد كفر وأشرك. ولا يشترط أن يعتقد في معبوده صفات الربوبية، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، ومنه أكبر ومنه أصغر. فمن ترك الحكم بما أنزل الله في واقعة أو وقائع لهوى أو رشوة أو خوف أو مصلحة دنيوية أو نحو ذلك مع الإقرار بخطئه ويقينه بمعصيته فهو كفر أصغر وكفر دون كفر. ومن تركه مستحلا تبديله أو التشريع من دونه أو جحدا لوجوبه أو رأى أنه مخير فيه أو أن حكم الله لا يصلح أو أن حكم الله لا يصلح أو أن حكم غيره يصلح أو أنه مساو لحكم الله فهو كافر خارج من الملة، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة والسعي لإقامة سلطان الشريعة في البلاد وفي قلوب العباد على المنهاج الرباني فرض شرعي وعمل مرضي، ويتأتى بالاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تصفية لما أصاب العقائد من الشوائب وتربية على منهج أهل السنة اللاحب، واستحلال الذي اتفق أهل السنة على تكفير صاحبه تارة التكثارة يكون بعدم اعتقاد الحكم الشرعي، وهذا يؤول إلى كفر التكذيب وهو ناقض لركن التصديق في الإيمان، وتارة يكون برد الحكم على الله ورسوله وعدم التزامه أو قبوله، وهذا يؤول إلى كفر الإباء والاستكبار وهو ناقض لركن الانقياد، والتحاكم إلى غير ما أنزل الله رضا واختيارا نفاق لا يجتمع مع الإيمان. وكل ما أحدث من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف الشريعة فهو رد لا حرمة له، لا أثر ولا أثر يترتب عليه إلا ما دعت إليه الضرورة. نعم، يقولون من نواقض العملية في باب التوحيد الشرك في العبادة والنسك. الشرك في العبادة كان يدعو غير الله أو يسجد لغير الله، والنسك كان يذبح لغير الله، فمن صرف من شيء من العبادة لغير الله كان ذبح أو نذر أو طاف، يقيد أو طاف بغير بيت الله أو طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، لا بد من هذا، أو طاف بغير بيت الله، لكن لو طاف على القبر تقربا لله ما يكون مشرك يكون مبتدع، طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، أو صلى لغير الله أو دعا غير الله فقد كفر وأشرك. ولا يشترط أن يعتقد في معبود صفات الربوبية. نعم، مجرد الفعل شرك، ومن الحكم غير ما أنزل الله، ومنه أكبر وأصغر، من ترك الحكم غير ما أنزل الله في واقعة كما ذكر لهوى أو رشوة وهو مع الإقرار بخطأ ويعتقد أنه مستحق للعقوبة ولكنه حكم في هذه القضية طاعة الهوى وطمعا في الدنيا، فإنه في هذه الحالة كفر كفر كفر. أما من ترك مستحيلا تبدله مستحيلا تبديله أو مستحيلا تشجع من دونه أو جحد وجوبه أو رأى أنه مخير يجوز الحكم بالقوانين أو بشرع الله أو أن حكم الله لا يصلح هذا أشد، أو أن حكم غيره أصلح أو أنه مساوي له، كل هذا من أنواع الكفر، فهو كافر خارج من الله، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قال والسعي لإقامة سلطان الشريعة في البلاد وفي قلوب العباد على المنهج الرباني فرض، يعني يجب على الناس أن يسعوا لإقامة الشريعة، فرض شرعي وعمل مرضي، ويتأتى بالاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تصفية لما أصاب العقائد من الشوائب وتربيتها على منهج أهل السنة اللاحق. والاستحلال الذي اتفق عليه السنة على تكفير صاحبه تارة يكون بعدم اعتقاد الحكم الشرعي، يقول مثلا يعتقد أن هذا حكم شرعي، وهذا يقول إلى كفر التكذيب، وهو ناقض لركن التصديق في الإيمان، وتارة يكون برد الحكم على الله ورسوله وعدم التزامه أو قبوله، وهذا يقول إلى كفر الإباء والاستكبار. يعني استحلال تارة يكون لأن يعتقد عدم الحكم الشرعي، هذا قد يؤدي إلى الجحود، وتارة يكون برد حكم الله ورسوله، وهذا يعود إلى كفر الإباء والاستكبار، وهو ناقض لركن القيادة. والتحاكم إلى غير ما أنزل الله رضا واختيارا نفاق لا يجتمع مع الإيمان، كالذي يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وكل ما أحدث من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف الشريعة فورا يعني مرد على صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرض لا حرمة له ولا أثر له توعيه إلا ما دعت إليه الضرورة.